الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بإذن الله عز وجل في هذا المجلس المبارك وهذا الدرس المبارك نتناول سورة عظيمة من سور القرآن، وهذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، هي سورة الفاتحة. وهذه السورة كما تعلمون أنها تتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذا معناه أن المسلم في اليوم الواحد أقل ما يمكن أن يقرأها 17 مرة، وإن كان محافظا على السنن فإنه يقرأها مرات كثيرة. ولذلك لا يمكن المسلم أن يحصي كم مرة قد قرأ هذه السورة. وعناية الشريعة بها بالأمر بتكرارها يدل على أهميتها وعلى عظم شأنها وعلى عظم المعاني التي اشتملت عليها، فتكرارها بعد تكرار يدل على هذه الأهمية وعلى هذه القيمة. ولذلك كان العلماء قد اعتنوا بها عناية عظيمة في ذكر بعض فوائدها وما اشتملت عليه من المعاني العظيمة، سواء كان ذلك في كتب التفسير أو في كتب مستقلة مفردة. وكذلك العلماء لا يكلون ولا يملون من تكرار هذه الفوائد المترتبة على هذه السورة. ونحن بحول الله وقوته، يعني هذا المجلس سيكون بمثابة ذكر شيء من الفوائد، ليس المقصود منه التفسير التفصيلي لهذه السورة، فهذا يرجع إليه في مضانه في كتب التفسير. لكن ما الفوائد التي ما هي الفوائد التي يستفيدها المسلم من هذه السورة، وما هي الهدايات التي يهتدي بها من هذه السورة؟ أولا، هذه السورة العظيمة اشتملت على جميع أنواع التوحيد الثلاثة. التوحيد كما تعلمون ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو كما تعلمون إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله الخاصة به كالملك والخلق والتدبير. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا كالعبادة. وتوحيد الأسماء والصفات كما تعلمون هو وصف الله سبحانه وتعالى بما يليق به مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل كما هو معلوم. اشتملت هذه الصورة على أنواع التوحيد الثلاثة. فتوحيد الألوهية تجده في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله. الحمد لله، فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد، لأن وصف المحمود بالكمال من دون محبة وتعظيم هذا لا يعتبر حمدا، وإنما يعتبر مدحا كما يفعله الشعراء بالأمراء وأصحاب الأموال والسلطة وغير ذلك، فهذا يعتبر مدحا لا يعتبر حمدا. شاهدنا أن الله قال الحمد لله، فهذا فيه توحيد الألوهية. الحمد لله رب العالمين، هذا فيه توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. ما الذي نستفيده من أن هذه السورة قد حوت جميع أنواع التوحيد؟ هذا معناه أن هذه السورة تذكر المؤمن بتوحيد الله جل وعلا وتربط قلبه بتوحيد الله. ولذلك جاء فيها إياك نعبد وإياك نستعين، وأصلها في غير القرآن نعبدك، فقدم المعمول وهو المفعول به إياك نعبد ليفيد ماذا؟ ليفيد الحصر، وهذا فيه حصر العبادة في الله سبحانه وتعالى، حصر العبادة في الله سبحانه وتعالى. من الفوائد العظيمة أن هذه السورة اشتملت على أركان العبادة، فالعبادة لها أركان ينبغي أن تتوفر فيها، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهذا ينبغي أن يكون في كل عبادة من العبادات، محبة الله والخوف من عذابه وعقابه ورجاؤه. وأما ترك شيء من ذلك فإنه ترك لماذا؟ ترك لركن من الأركان التي ينبغي أن تتوفر. أما ما يقوله المتصوفة بأنهم يعبدون الله محبة فيه لا خوفا من عذابه وعقابه وناره ولا رغبة في جنته، فهذا ليس مسلك الأنبياء المرسلين، بل قال السلف من عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري تكفيري كالخوارج ونحوهم، فإنهم أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ولكن الذي يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء هو المؤمن الموحد، وقد ذكر الله عز وجل ذلك عن أنبيائه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك يقول الله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا هذه الصورة اشتملت على هذه الأمور الثلاث. فأما محبة الله عز وجل فإنك تجدها في قوله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فهذا فيه ماذا؟ هذا يعلق القلب بالله سبحانه وتعالى محبة له، لأنه كما قلنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والله عز وجل يحمد كما ذكر أهل العلم لكمال صفاته ولنعوت جلاله سبحانه وتعالى، يحمد لأجل الصفات العظيمة التي اتصف بها سبحانه وتعالى، ويحمد لأجل إنعامه، وهذا من الأمور التي تقود إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإنسان إذا تأمل قوله جل وعلا في هذه الصورة: الرحمن الرحيم، أورثه هذا صفة الرجاء. الرجاء، فإنه إذا علم أن الله هو الرحمن الرحيم رجا هذه الرحمة، لأن الجنة من رحمة الله، وإخراجك من العذاب من رحمة الله، وغير ذلك من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا يورثك الرجاء، فهذا يورثك الرجاء، خصوصا أن الرحمة هنا جاءت بعد الربوبية. الحمد لله رب العالمين، لسائل أن يسأل ربوبية الله على العالمين، والعالمون جمع عالم، وهم كل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو أحد هؤلاء العالمين. إذا سأل سائل كيف هذه الربوبية، هل هي ربوبية رحمة وتفضل وإنعام، أم أنها ربوبية انتقام ونحو ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهي في أصلها ربوبية رحمة، ربوبية رحمة. والإنسان يجد الخوف في أن الله سبحانه وتعالى قال: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فالتذكير بهذا اليوم العظيم وما فيه يبعث على الخوف، لأن ذلك اليوم فيه كثير من الأهوال التي يخاف منها المسلم، ويحتاج لأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه منها. فهذا مما في هذه السورة. كذلك من الأمور العظيمة التي في هذه السورة أن الإنسان لأجل أن يقوم بعبادة الله جل وعلا كما أمره يحتاج لإعانة الله سبحانه وتعالى على ذلك، ويحتاج لهداية الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال: تأملت الدعاء فوجدت أعظم الدعاء سؤال الله الهداية، ووجدته في سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة فيها: يا أيها المسلم، إنك في قيامك بدين الله، وفي قيامك بعبادة الله، وفي قيامك بأمر الله، تحتاج لإعانة الله سبحانه وتعالى، وتحتاج إلى توفيقه. إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تحتاج لأجل أن تأتي بالعبادة على وجهها لإعانة الله سبحانه وتعالى ولتوفيق الله سبحانه. لذلك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أن يهديك الله، وهذه الهداية المقصود منها هداية التوفيق والإلهام، لأن الهدايات كما تعلمون تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هداية إرشاد وبيان، وهذه هدى الله عز وجل الناس ببعثة الرسل وإنزال الكتب، فهذه هداية إرشاد وبيان. لكن كم من الناس من عرف الحق، عرف طريقة، عرف الحق من الباطل، عرف الواجب والمحرم، ولكن نفسه دعته إلى التكاسل عن فعل الواجب فيتركه، نفسه دعته إلى الوقوع في المحرم فوقع فيه. فلذلك هو يحتاج إلى هداية التوفيق والإلهام. فالله جل وعلا يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الإرشاد والبيان وحدها ليست كافية في أن ينصاع الإنسان وينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي بينا لهم طريق الخير من طريق الشر، بينا لهم الحق من الباطل. قال: فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك أيها المسلم، أنت في سيرك إلى الله تحتاج لأن تستعين بالله سبحانه وتعالى، وتحتاج لأن تسأل الله الهداية، والله سبحانه وتعالى فرض عليك أن تكرر هذه الصورة في كل ركعة من ركعات الصلاة فردا أو نفلا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معناه أنه لا غنى لك من سؤال الله عز وجل أن يهديك، من سؤال الله عز وجل أن يهديك. من فوائد هذه الصورة أنها اشتملت على شروط قبول العمل، على شروط قبول العمل. ذكرنا أنها اشتملت على أنواع التوحيد، اشتملت على أركان العبادة، واشتملت على شروط قبول العمل، وهي الإخلاص مع المتابعة، وهي الإخلاص مع المتابعة. وتجد هذا في سؤال الهداية، فإن الهداية لم يكتف في سورة الفاتحة بأنها فقط هداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمسلم عندما يسأل الله عز وجل الهداية بهذه التفاصيل يتأمل أن الصراط والطريق منه ما هو مستقيم ومنه ما هو معوج. فأما الصراط المستقيم على ماذا ينبني؟ على اتباع الرسل، على الإذعان لأوامر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عن نواهيه، فهذا هو الصراط المستقيم. وضد هذا ليس بصراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء فمن تبعهم على ذلك كالصالحين وغيرهم ممن تبع أنبياء الله سبحانه وتعالى، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء نالوا، أي من بعد الأنبياء، نالوا الكرامة باتباعهم لطريق الأنبياء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك مزلقان من المزالق التي تصرف الإنسان عن الهداية مذكورة في سورة الفاتحة، مزلقان من المزالق التي تصرف الإنسان عن الهداية. أحد هذين المزلقين هو أن يعلم الإنسان بالشيء ولا يعمل به، وهذا يقود إلى أن يغضب الله عز وجل عليك. والمزلق الآخر هو أن يقصر الإنسان في معرفة الحق وطلبه، أن يقصر الإنسان في معرفة الحق وطلبه، وهذا يقود إلى ماذا؟ يقود لأن يكون الإنسان من الضالين، يقود لأن يكون الإنسان من الضالين. فلذلك الإنسان يحتاج لأن تكون هدايته على صراط مستقيم بأن يجتهد في تعلم الحق وأن يتبعه، بأن يجتهد في تعلم الحق وأن يتبعه، يجب عليه ذلك. وهذا فيه أن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى سلاح للمؤمن. ولذلك من هدايات هذه الصورة ومن فوائدها العظيمة أهمية الدعاء، أهمية الدعاء. ولا تجد أحدا يفرط في الدعاء إلا وتجد أن أموره مع الله سبحانه وتعالى قد ساءت، إما أنه سيأتيه الضلال والانحراف، أو أنه بعد عن الله سبحانه وتعالى بأي طريق من الطرق. فالإنسان يحتاج لأن يكون كثير الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وكثير الالتجاء إليه، وكثير الرجوع إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده أذمة الأمور. من الفوائد العظيمة، من فوائد هذه السورة، أن هذه السورة تربط المسلم باليوم الآخر، وتذكره دائما باليوم الآخر، تربط المسلم باليوم الآخر، وتذكر المسلم دائما باليوم الآخر. فهو كلما قرأ هذه السورة قرأ فيها مالك يوم الدين. وتأملوا أن الله سبحانه وتعالى مع أنه يملك الدنيا ويملك اليوم الآخر، لكنه ذكر في هذه السورة ملك اليوم الآخر، لأن ذلك اليوم هو اليوم الذي يقول الله عز وجل فيه لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. أما في الدنيا ربما يكون هناك ملك قاصر، ملك قاصر هو داخل في ملك الله سبحانه وتعالى لبعض من يملك شيئا، سواء كان شيئا خاصا أو أن هذا الملك من أنواع السلطان والصولجان وغير ذلك، لكن ملك الله عز وجل في اليوم الآخر يقول الله عز وجل عنه لمن الملك اليوم، فيسكت كل أحد، فيجيب الله عز وجل نفسه لله الواحد القهار. الشاهد أن من الفوائد العظيمة في هذه السورة أنها تربط المسلم بهذا اليوم العظيم، مالك يوم الدين، فهو كلما قرأ ذلك تذكر يوم الدين وأنه يوم الجزاء والحساب. فإذا تذكر ذلك أولا تذكر أنه ينبغي عليه أن يطيع الله وأن يأتي بالأعمال الصالحة التي يجزى فيها. فإن الله سماه يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب، والناس مجزيون بماذا؟ بأعمالهم التي يقدمونها في هذه الحياة الدنيا، وهم يحتاجون لأن يقدموا هذه الأعمال لأجل أن يجزوا بها. ولذلك جاء في حديث أبي ذر القدسي، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. فإذا هذه الصورة تربط المسلم بذلك اليوم. وكذلك إذا تذكر هذا اليوم وعلم أن مالكه من هو الله سبحانه وحده دون ما سواه، فهذا يعلق قلبه بالله في سؤال أن يؤمنه الله سبحانه وتعالى من أهوال ذلك اليوم. فإذا هو استفاد من كونه من ذكر هذه الآية مالك يوم الدين عدة فوائد، ومن هذه الفوائد أن هذا اليوم لا ملك فيه إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فيلتجئ إلى الله لأن يؤمن خوفه في ذلك اليوم. وأن الله سماه يوم الدين، يوم الجزاء، جزاء على الأعمال، فهو يتذكر أنه يحتاج إلى الأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد هذه الصورة كما ذكر أهل العلم أنها من الصور التي تحض المسلم على الإيمان بالقدر، وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي ذكرت في هذه الصورة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الصورة هي أفضل صورة من صور القرآن، أفضل صورة من صور القرآن. ونختم هذه الفوائد بأن المسلم عليه كما أنه يقرأ هذه السورة عليه أن يتدبر المعاني العظيمة التي فيها من صفات الله سبحانه وتعالى ومن الدعوات التي يحتاجها. فإن هذه الدعوات التي يدعو بها عليه أن يتأملها لأجل أن يعمل بأسبابها. فإن الإنسان إذا مرض فقال: اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء فاشفني شفاء عاجلا لا يغادر سقما، عليه أن يعمل هو بعد دعائه بأسباب الشفاء. فلو قيل له إن هذا الأمر ثبت بالتجربة المنضبطة أنه يكون سببا في شفاء مرضك، فيجب عليه أن يعمل بذلك. فإذا من العمل بأسباب هذه الدعوات العظيمة الموجودة في هذه السورة أن يتأمل الإنسان معناها لأجل أن ينظر ما هو الصراط المستقيم، وما هو صراط المغضوب عليهم، وما هو صراط الضالين، لأجل أن يكون في الصراط المستقيم وأن يجتنب هذه الصورت التي أخبر الله سبحانه بأصحابها أنهم أهل ضلال وأنهم أهل غضب. فعليه أن يتدبر هذه السورة تدبرا عظيما، وما أمرنا بتكرارها إلا لعظم قدرها ولعظم أهميتها، لعظم قدرها ولعظم أهميتها. والشيء إذا تكرر من المفترض أن يتكرر، ولكن أكثر الناس يقرأ سورة الفاتحة لكثرة قراءتها صار يحفظها عن ظهر قلب، وهو يقرأها من غير خشوع فيها ولا تدبر في معانيها ولا تأمل في مرامها. ما الذي أما سألت نفسك ما الذي كان في هذه السورة لأجل أن نكررها أكثر من 17 مرة في ركعات الفريضة؟ ما هي المعاني التي جعلتها تتكرر هذا التكرار العظيم؟ لأجل أنها أم القرآن، ولأجل أنها أم الكتاب. ولذلك قالوا: مجمل ما في القرآن العظيم من الهدايات موجود بإجماله في سورة الفاتحة، تفصيل ذلك مجمل في سورة الفاتحة. من التنبيهات العظيمة التي نختم بها هذا المجلس أنه كما ذكرنا أن الإنسان ينبغي أن يتدبرها ويتعلمها، وكذلك من الأمور المهجورة في هذه السورة الاستشفاء بها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الصحابي وقد رقى بها على سيد الحي، لأن الصحابة خرجوا في سفر ثم إنهم جاءوا عند حي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فجلسوا في ناحية الحي، فجاءتهم امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ، سليم يعني أنه ملدوغ. فقال أحد الصحابة، فقالت: هل فيكم راق؟ فقال أحد الصحابة: إني لراق، ولكن سألناكم القراء فلم تعطونا، فلا نقرأ لكم عليكم إلا بكذا وكذا. فلما قرأ عليه قالوا قام وشفي ونشط وشفي من اللدغة التي كانت به. ثم إن الصحابي رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة لأجل أن يعرف حكم القطيع من الغنم الذي أخذه، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له على ذلك، وما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها رقية، مقرا له على ذلك عليه الصلاة والسلام. أقول هذا لأن أكثر الناس إذا ظن أنه محتاج للرقية، وكلنا محتاجون لأن نرقي أنفسنا، يعني يجد أن حفظه للقرآن ليس بالكثير، وإنما هو يحفظ القليل من القرآن. فينصح هذا بأن يكرر سورة الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنها رقية عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يحفظه من المعوذات وآية الكرسي يكررها، يعني لا بأس أن يكرر هذه مرات وكرات في مجالس طويلة. فهذا من الأمور المهمة، لأن الإنسان إذا كان سيتجه إلى راق في كل أمر يحتاج فيه إلى رقية، فهذا معناه سيتأخر عن أمور يحتاج فيها إلى رقية، لأن الإنسان ينبغي عليه أن لا هجر أمر الرقية، بل إن العلماء جعلوا من هجر القرآن هجر الاستشفاء به، من هجر القرآن هجر الاستشفاء به. فلذلك هذا من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.